وكذلك نجزي

قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله

وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون صدق الله العظيم.